بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في المجلس 15 من مجالس في مدرسة كتاب التسهيل في علوم التنزيل للإمام بن جزي رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين. وقفنا عند قول الله تعالى في سورة عبس: بسم الله الرحمن الرحيم، فلينظر الإنسان إلى طعامه. فلينظر الإنسان إلى طعامه، كل إنسان يأكل ينظر إلى طعامه. فالمراد بالنظر هنا أن يعتبر، أن ينظر نظر اعتبار وأن يتأمل في الطعام، من خلقه ومن يسر إيصاله إليك. هذا الطعام لم ينزل هكذا من السماء وينزل على مائدة أمامك، وإنما الله سهل له الطرق، من أنبته، من جعله لذيذا حتى تأكله، ومن جعله نافعا لجسمك، من جعل فيه هذه المنافع. ممكن الإنسان يأكل سما قاتلا ويظن أنه طعام لذيذ، ممكن يكون لذيذا وهو قاتل. فإذا الله لك طعاما لذيذا نافعا، فهذا النظر نظر تأمل، بمعنى أيها الإنسان تأمل، ما تأمل في النعم التي أمامك. ومن أقرب النعم إلينا والنعم التي تتكرر علينا دائما هي نعمة الطعام. نحن الآن الحمد لله نجد هذه النعم لا نشعر بها، نجد الفطور والغداء والعشاء كل يوم، وبين ذلك من المأكولات والمشروبات، فلا نستشعر عظمة هذه النعمة. ولكن الجائع الذي لا يجد الطعام لمدة 3 أيام يعرف قيمة الطعام وأنه لابد منه وأنه شيء أساسي، لا يمكن الإنسان يستغني عن الطعام والشراب. وسبحان الله، هذا الأمر الوحيد الذي يمتثله كل الناس، الإيمان. قال أمرنا بالإيمان، فبعضهم هناك من آمن ومنهم هناك من كفر، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. الصلاة وأقيم الصلاة، هناك من يصلي ومن لا يصلي، وآتي الزكاة، هناك من يزكي ومن لا يزكي. لكن كلوا، هذا الأمر الذي امتثله كل الناس، مؤمنهم وكافرهم، صغيرهم وكبرهم، هذا الأمر الوحيد الذي امتثله كل الناس. أيها الناس كلوا، كل الناس أطاعوا الله عز وجل في هذا الأمر، في كله. والأوامر الأخرى منهم من أطاع ومنهم من عصى، لأن الإنسان يشعر بالحاجة إلى الأكل، حاجة ملموسة، لكن لا يشعر بالحاجة إلى غذاء الروح، وهو أعظم من غذاء البطن. غذاء الروح أعظم، الإيمان، ذكر الله عز وجل، هذا الغذاء، غذاء الروح، هو أعظم من الأكل والشرب. لكن مع ذلك كثير من الناس عنه غافل، لا يرون عظم قيمته، لا يحسون به. أما الأكل والشرب، الناس الإنسان يحس بالحاجة إلى الطعام والشراب. فلينظر الإنسان إلى طعامه. قال رحمه الله: أمر بالاعتبار في الطعام، يعني فليعتبر الإنسان في طعامه. كيف خلقه الله بقدرته أولا، كيف خلقه الله، ويسره برحمته، خلقه ويسره برحمته حتى يصل إليك. الطعام ينبت في أقصى الدنيا ويصل إليك، يكون أمامك حتى تأكله، يعني الله سخر هذه الأطعمة حتى تصل إلينا. من يسر هذا؟ الله عز وجل. فلينظر كيف خلقه الله بقدرته ويسره برحمته. فيجب على العبد طاعته وشكره، طاعته مقابل هذه النعمة وشكره، أن يستخدم هذه الطاعة في نعمته، تقوى بالطعام لعبادة ربه ولطاعته سبحانه وتعالى. فيجب على العبد طاعته وشكره، ويقبح معصيته الكفر به. كيف واحد يطعمك ويسقيك ويخلق لك ما تحتاج إليه في جسدك، ويسر لك الطعام كذلك. طيب، هل هنا ينظر يعتبر في الطعام؟ في بدايته أم في نهايته، لأن الطعام بعد أن يؤكل يتحول إلى رجيع، عندما يخرج من الإنسان الطعام يخرج من الإنسان يخرج رجيعا. فهل معنى يتأمل الإنسان في الرجيع الذي يخرج منه حتى يعرف يعني حقارته ويعرف خصاصة الإنسان وحقارته ويعرف، أم هو يعتبر الطعام في أوله عندما ينبت وكيف يسره الله حتى يصل إليه؟ اعتبر الآية تحتمل قال فلينظر الإنسان لطعامه، فمن نظر إلى أول الطعام فهو اعتبر، ومن نظر إلى آخره كذلك اعتبر، كلاهما صحيح يعني. والإنسان ينبغي أن يعتبر بالطعام في أوله عند نباته وكيف أنبت الله عز وجل وكيف أنزل المطر، وفي وسطه كذلك عندما نأكله، وفي آخره كيف يصير هذا الطعام وكيف يستفيد منه الجسم، وثم الجسم يرمي الفضلات التي لا يستفيد منها يصبح رجعا. كله معتبر، كله معتبر. قال والأول وقيل فلينظر إلى طعامه إذا صار رجيعا فيرى حقارة الدنيا وخساسة نفسه. والأول أشهر وأظهر في معنى الآية، يتأمل كيف خلق الله وكيف أنبته وكيف يستفيد كيف يسره الله عز وجل إليه، على أن القول الثاني صحيح، بمعنى أن يعتبر في نهاية الطعام كيف يصير الطعام، أيضا هذا معتبر، هذا القول صحيح. وإن كان الأول أظهر الثاني كذلك محتمل، يعني الإنسان الذي يعتبر كيف يصير الطعام أيضا هو معتبر، ينظر إلى طعامه نظر اعتبار كذلك يمتثل هذه الآية. والإنسان يعتبر بكل شيء، يعتبر الطعام كيف أنبته الله عز وجل وكيف صار إلى كيف سره حتى أكلته، ويعتبر كذلك بعد أن خرج من الإنسان كيف صار هذا الطعام. وانظر كيف فسره بقوله فسفني ونسلم إلى طعام، كيف فسر هذا الطعام؟ كيف ننظر؟ إنا طلبنا الماء، يعني فسر الله عز وجل النظر إلى الطعام بالنبات أولا، أول شيء بإنزال الماء قبل أن ينبت الطعام. إنا صببنا الماء صبا، يعني أنزلنا الماء ماء كثيرا حتى أنبتت الأرض، يعني لو أمسك الله عز وجل الماء مدة الأرض لا تنبت شيء، ماذا تنأكل؟ فالله عز وجل ينزل المطر بقدر، بالقدر الذي نحتاج، لو أنزل أكثر مما ينبغي نغرق في الماء، ولو أنزل أقل نصاب بالجفاف. فأنزل المطر بقدر، إن صببنا الماء صبا. وإذا هنا هذا يفسر كيف يكون النظر إلى الطعام، ننظر إلى إنباته، إن صببنا الماء صبا وما بعده ليعدد النعم ويظهر القدرة. لذلك كان التفسير الأول أظهر، لماذا؟ لأنه مفسر بإن صببنا الماء، يعتبر النبات كيف خلق له الطعام وكيف استره إليه. وقرئ أنا صببنا بالفتح، قرئ أنا صببنا، هو يعتني قراءة نافع لأنه في الأندلس، رواية ورش كانت مشهورة في الأندلس، يعتمد أنا صببنا، ثم قال قرئ في قراءة أخرى بأنا صببنا. وقرئ أنا صببنا بفتح الهمزة على البدل من الطعام، ما معنى بدل من الطعام؟ فلينظر الإنسان وأنا صببنا بدل من الطعام، ينظر إلى طعامه أن، فلينظر الإنسان إلى أنا صببنا، كيف صببنا الماء، كيف أنزلنا الماء، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا، يعني بمعنى بخروج النبات، شق الأرض فأخرج منها النبات، الأرض تكون مغلقة فالله تعالى يفتح الأرض ويخرج منها النبات. مغلقة في التراب، التراب يلتصق بعضه ببعض، فترى كيف الله تعالى يفتح الأرض ويخرج منها النبات ويخرج منها الأشجار. أن صببنا الأرض، أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة، يعني القمح والشعير وسائر الحبوب، هذه الحب سائر الحبوب، الذرة والقمح والشعير وغير ذلك من الحبوب، والعدس والجلوبان وما إلى ذلك، والحمص وغير ذلك. فأنبتنا فيها حبة وعنبا وأشجار عنب وعنبا وقبا، وقضب. القضب هو كل ما يقتضب أخضر، كل شيء يقتضب وهو أخضر اسمه القضب. اسم القضب قضب لأنه يقتضب يعني يقطع وهو أخضر، هذا معنى القضب. اقتضب العشب أي قطعه وهو أخضر. وقضب قيل هي الفصفصة، قضب قيل هي الفصفصة. وما هي الفصفصة؟ النبات يزرع للدواب، نبات يزرع للدواب يسمى الفصفصة، احنا نسميه الفصة. يتكاثر بسرعة ويملأ الأرض، تقطعه بعد أيام ينبت من جديد. هذا عادة للدواب، لمن كان عندهم الحيوانات المزارع منكم نسمي الفصة فصفصة، يعني يخضر ويكبر بسرعة ويغطي الأرض، يعني شكله يشبه النبات الذي يخرج منه الجلبان، يعني هذا النبات الذي يخرج منه الجلبان يشبهه الفصفصة. وقيل علف البهائم، والفصفصة أصلا هي أيضا علف للبهائم. واختار ابن عطية أنها البقول وشبهها مما يؤكل رطبا، يعني ابن عطية اختار أنه كل شيء يقطع رطب، كل شيء يقطع قبل أن ييبس فهو يدخل في قوله تعالى وقضب لأنه يقتضب. فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا، يعني أشجار الزيتون، وزيتونا ونخلة أشجار التمر، وحدائق غلبا. ما معنى غلبا؟ غلبا أي غليظة، أشجار حدائق بمعنى بساتين أشجارها غليظة، هذا معنى غلبا. مأخذ من رجل أغلب. ما هو الرجل الأغلب؟ هو عريض الرقبة، كان عنده رقبة تبارك الله عريضة، فهذا اسمه الأغلب وجمعه الغلب. قيل كثيرة الأشجار، لكن هذا أنسب مع اللغة، يعني لأن يستعمل الأغلب بمعنى غليظ الرقبة، الذي يكون رقبته غليظة يقال له الأغلب وجمعه الغلب، وهذا الذي اختاره هنا ابن جزي رحمه الله، وهو من الأقوال التي ذكرها الطبري رحمه الله، أي غليظة ناعمة. وحدائق غلبة أي البساتين التي أشجارها غليظة. وفاكهة وأبا، فاكهة معروفة، والأب المرعى عند ابن عباس والجمهور، الأب هو المرعى الذي ترعى فيه الدواب، هذا هو الأب يعني ومرعى. وفاكهة وأبا متاعا لكم، هذه الفاكهة والأب للدواب. حتى من الأشياء المذكورة فيها ما هو لنا وفي ما هو لدوابنا، الله أطعمنا وأطعم الدواب التي نحتاج إليها لنركبها ولنستفيد منها ولنأكل من لبنها ولنحمل عليها ونستفيد من صوفها ولحمها والفوائد التي فيها. خلق الله رزقنا، يعني أخرج لنا ما يصلح لنا وما يصلح لدوابنا. وقد توقف في تفسيره أبو بكر وعمر، ما معنى قيل لهم هناك رواية عن أبي بكر ورواية عن عمر، ما معنى الأب؟ قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، قال لأن الكلمة ليست في لغة قريش، من لغة أخرى التي استعملها القرآن الكريم، أغلب القرآن هو بلغة قريش، لكن هناك كلمات من غير لغة قريش استعملها القرآن الكريم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.